عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا وطاب وقت لنا قد راك كأس الصفا وطاب وقت الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا الصفا الصفا Hati yang tinggi. أيام إن تبقي أيام إن تبقي Oh. khalqi ya tabibun lun nabika ya habibun anta lil khalqi ya tabibun isfa' lana ya habibana laka syafa'a ya rasulallah isfa' lana ya habibana laka syafa'a ya rasulallah.

Yang penuh suka.